السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد التاسع، وهو تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري للعلامة علي القاري رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى الصفحة 92 بعد 200 عند قوله 16. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله وغفر لأول شيخنا ونفعنا بعلومهما 16. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، سقط بن عبد الله أبي ذر ثنائي. قال محمد: حدثنا حميد بن الطويل أن أنس بن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم، أي الحاضرين عنده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. أخرجه أي البخاري في كتاب التفسير، في تفسير سورة البقرة، أي في باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قال العسقلاني: الحديث الذي أشار إليه في سورة البقرة مختصرا من حديث طويل، ساقه البخاري في الصحيح بتمامه من طريق حميد عن أنس هذا. وقد بين في مقدمة فتح الباري سر اختصاره وتقطيعه إلى حديث، حيث قال: وأما تقطيعه الحديث في الأبواب تارة واختصاره به على بعض أخرى، فذلك لأنه إن كان المثل قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على الحكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية هنالك، وهي إراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، فيستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فتصرف حينئذ فيه، فيريده في موضع موصولة وفي موضع معلقة، ويريده تارة تامة وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب. فإن كان المثل مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه، والله أعلم بحقيقة مرامه، وهذا كله بالتقطيع. وأما الإعادة فلا بد لها من زيادة الإفادة، وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع بإداء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة في عرفة، باب التعبير إلى الموقف. قال أبو عبد الله: يزال في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكن إذا أريد أن أدخل فيه معادة انتهى، وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج بكتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك عن شيء فعن غير قصد، وهو قليل جدا. ثم علم أن مسلم روى هذه القصة على وجه آخر، فقال عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: القصاص القصاص. فقالت: أم الربيع أيقتص من فلانة؟ فقالت أم الربيع: أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبل الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. قال النووي: قال العلماء المعروف رواية البخاري، ويحتمل أنهما قصتان، وأما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما الربيع الحارث في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء انتهى. الصواب أم الربيع، الصواب أم الربيع وليس أم الربيع كما قلت. نعم. وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان، وفي الفتح قلت وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعت في مرات واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضى عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية انتهى. ويمكن أن يكون القضيتان بالعكس، فحلفت أمها في الثانية كما حلف أخوها في الأولى، واتفق إجابتهما كرامة لهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث 16، وقد تقدم من طريق آخر، لكن البخاري رواه هنا بإسناد جديد له، وهو روايته عن شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه في القصة التي تقدم خبرها. ونقل المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة عن مقدمة فتح الباري المشهورة، بيّن فيها الحافظ وجه تقطيع البخاري للحديث أو إعادته له، فذكر أن البخاري رحمه الله تعالى يلاحظ فائدة مطلوبة في المتن أو الإسناد فيعيده أو يقطعه لأجل ذلك. وإذا كان الحديث لا يروى عنده إلا بوجه واحد فإنه ينوعه، فتارة يريده موصولا، وتارة يريده معلقا، وتارة يريد منه جملة مرادة، وتارة يريده بلفظ أتم في موضع آخر. وقل أن يعيد البخاري رحمه الله تعالى حديثا بسنده ومتنه دون تغيير، والمعدود من ذلك نحو 20 حديثا أعادها البخاري رحمه الله تعالى بسندها ومتنها، من أشهرها حديث اجتنبوا 7 الموبقات، فإن البخاري أخرجه في موضعين من حديث أبي هريرة بالإسناد والمتن نفسه، فالبخاري يفعل ذلك قليلا. وقد وقع عدها في مقدمة إرشاد الساري، ومقدمة إرشاد الساري مقدمة نافعة، وهي بمنزلة أصل في علوم الحديث عامة وفي معارف البخاري خاصة، وعليها عدة حواشي وشروح، من أنفعها حاشية العلامة عبد الهادي ابن رضوان الأبياري رحمه الله، أحد علماء الأزهر المتوفى 350 بعد 300، فهي مقدمة حسنة ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم وأن يستفيد منها. ثم ذكر من الفوائد الزائدة في شرح المتن ما تقدم ذكره، من أنه وقع في مسلم أن الجارحة هي أخت الربيع وليست الربيع نفسها، ومن أهل العلم من جعل ذلك متكررا في قصتين، ومنهم من قدم الرواية المعروفة عند البخاري وغيره أن القصة للربيع وأن المقسم هو أنس بن النضر، وأما في رواية مسلم فالجارح هو أخت الربيع وهي أم حارثة، والمقسم هي أم الربيع، والمحفوظ هو رواية البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 17: قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم الثنائي، قال المكي حدثنا يزيد بن أبي عبيد، وفي نسخة صحيحة حدثني بالإفراد عن سلمة بن الأكوع قال إنه قال لما أمسوا أي دخلوا في المساء يوم فتحوا خيبر، وفي نسخة يوم فتح خيبر أي وقته وزمانه، أوقدوا أي الصحابة النيران أي لأجل طبخ لحوم الحمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة لألف بعد ميم ولأبي ذر عن الكشميهني علامة أوقدتم هذه النيران. قال لحوم الحمر بالجر أي على لحوم الحمر كما في نسخة الإنسية، وسقط لفظ الحمر لأبي ذر. قال أهريقوا بهمزة مفتوحة ولأبي ذر هريقوا ما فيها واكسروا قدورها أي مبالغة في ذكرهم عنها، وسقط قوله واكسروا قدورها لابن عساكر. فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله نهريق بضم النون وفتح الحاء أصله ناريق أبدلت الهمزة ها، قال سبويه أبدلوا من الهمزة ها ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف، ثم وفرت الألف بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا عن حذفهم حركة العين لأن أصل أهرق أريق انتهى. ثم نقل حركة الياء إلى الراء لأنها حرف صحيح فأبدلت الياء لتحركها في الأصل وتحرك ما قبلها الآن فصار أراق ومضارعه مريق وأصله يأريق وفعل ومضارعه يريق وأصله يأريق وفعل ما فيه ما فعل بيكرم أصله يأكرم من حذف الهمز لاجتماع الهمزتين في التكلم الواحد بخلاف يهريق بفتح الهاء مضارع أهراق أو هراق لعدم المحذور اجتماع الهمزتين في المتكلم الواحد لأن تعرفون حروف المضارعة كم؟ 4 مجموعة في كلمة أنيت ومنها الهمزة، فإذا أراد الإنسان أن يخبر عن نفسه بالمضارعة جاء بحرف الهمزة. نعم. أحسن الله. بخلاف يهرق بفتح الهاء يطالع أهراق وهرق بعدم محذور المذكور وهو اجتماع المثلين المثلين في كلمة للاستفهام، والله أعلم بالحال، وهمزة الاستفهام مقدرة، وفي بعض النسخ مصدرة مقررة، أي أنا صب ما فيها، وفي نسخة ماءها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسقط لغير أبي ذر وابن عساكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك بسكون الواو إشارة إلى تخفيف الفعل بين الكسر والغسل. قال الخطابي فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز، ليكون ذلك حسما لمادته وقطعا لدواعيه. ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلم الحكم وقبل الحق وضع عنه القصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعله منتهى. ثم الأمر بغسله حكم بالتنجس بقدورها، وفيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج عنها. فدل الحديث على تحريم الخمر الأهلية، وهو مذهب الجمهور. وأما من خالفهم فاستدل بأحاديث ذكرها في الفتح وأجاب عنها بالشرط، حيث روى عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية قل لا أجد إلى آخره. والاستدلال بهذا إنما يتم فيما لم يأت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحريم وعلى القياس. وقد تقدم في المغازي عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الخمر هل لمعنى خاص أو للتأبيه، وفيه عن الشعبي عنه أنه قال لا أدري، أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر. وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، وذلك فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر الأهلية مقافة قلة الظهر، وسنده ضعيف. وتقدم في النمازي أيضا في حديث ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم إنما نهى عنها لأنها تأكل العذرة. قلت وقد زالت هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتهبت بحديث أنس قبل هذا حيث جاء فيه فإنها رجس، وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة. قال القرطبي قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحور لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها للقدور وغسلها، وهذا حكم متنجس فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريم لعينها تحريم لعينها لا لمعنى الخارج. وقال ابن دقيق العيد الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم لحم الخمر، وقد وردت علة أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة. وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه، وأما التعليم بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخير، فإنه في حديث جابر أن يعاني الحمر والإذن في الخير مقمونة، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخير أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها. فالجواب عن آية الأنعام أنها مكية، وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم، وأيضا تنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع أنه نزل بعد ذلك غير ما فيها. وقد نزل بعدها في الدين أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة، وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره، وكتحريم السباع والحشرات. قال النووي قال بتحريم الخمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم، ولم نجد في الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة انتهى، ولعل أحديها الإباحة والأخرى الحرمة، كما هو مشهور مذهبه مستدلين بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر أصابتنا سنة أي مجاعة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سنان الحمر، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، قال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية كجوال لي فإنما حرمتها من أجل جوال القرية مثل جوال. نعم الصحيح دوال. لا لا مثلها في الوزن يعني دوال جمع دالة دوال. نعم فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة فإسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم النور المحاربية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم الجاهلية فقال أليس ترعى الكلاء وتأكل الشجر؟ قال نعم. قال فأصل من لحومها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال سألت فذكر نحوه في السندين مقال ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم. قال الطحاوي ولولا تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الحكم الجاهلية لكان النظر يقتضي حلها لأنه كلما حرم من الأهل أجمع على تحريمه كان وحشيا كالخنزير وقد أجمع على حل الحمار الوحشي فكان النظر. فإن قلت يلزم من هذا رد مذهب الحنفية حيث قالوا بتطهير لحوم السباع بالذكاء قلت ذكر بخلاصة أنه المختار عدم طهارة لحوم السباع بالذكاء انتهى. فمن قال منهم بطهارته يخبر الأمر بغسل القدور على المبالغة في تحريم اللحوم فهو كالأمر بكسر القدور فإنه للمبالغة في الأمر جاء عنه بالاتفاق. وفي الحديث فوائد منها أن كل شيء ينجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصلح الامتثال بالمرة وأن لا زيادة عليها. فإن قلت هذا أيضا يشكل على الحنفية حيث قالوا بتدريج الغسل مع العصر قلت إنما اشترطوا ذلك بما يتوهم فيه عدم زوال أثر النجاسة وأما ما يتحقق فيه زوال أثر مرة فلا يستيقن فيه التثليث. ومنها أن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوانات من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل. ومنها أنه ينبغي لأمير العسكر تفقد أحوال رعيته ومن رآهم فعل ما لا يسوغ الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره وإما بأن يأمر مناديا فينادي ألا يغتر به من رآه فيظنه جائزا. فإن قلت إذا ثبت تحريم لحومها فلم مالت الحنفية بتشكيك سؤلها قلت قد أوضح بيان ذلك الإمام ابن الهمام في شرح الهداية حيث قال وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته فحديث خيبر في إلقاء القدور وفي بعض رواته أنه عليه السلام أمر مناديا بإكفائها فإنه رزق رواه الطحاوي وغيره يفيد الحرمة. وحديث غالب بن عبده حيث قال عليه السلام هل لك من مال؟ قال ليس لي إلا حميرات لي فقال كل من زميل مالك يفيد الحل واختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته فعن ابن عمر نجاسته وعن ابن عباس طهارته انتهى. وفيه أن حديث غالب بن أبجر ورد في سنة المجاعة كما سبق فلا يفيد تحليله مطلقا وأن قول ابن عباس منع عن القول بتحليله وهو منهب مردود فلا ينبغي أن يلتفت إليه وهو استدلال بمقابلة نص بنجاسته كما تقدم والله أعلم. وإذا قال والصواب أن سبب التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة فإنه يربط في الأبنية ويشرب من الإجانات المستعملة فبالنظر إلى هذا القدر من المخالطة يسقط نجاسة سؤره التي هي مقتضى حرمة لحمه الثابتة. وبالنظر إلى أنه لا يدخل المضايق كالهرة والفأرة يكون جانبا مخالطا لا يسقط فلما وقع التردد في الضرورة وجب تقرير الأصول فالماء كان طاهرا فلا يتنجس بما لم يتحقق نجاسته والسؤر مقتضى حرمة اللحم نجس فلا يحكم بطهارته ولا يتنجس الماء بوقوعه انتهى. ولا يخفى أن هذا التحقيق بالنظر الدقيق يزيل الإشكال الآخر وهو كون عرقه طاهرا لا نجسا كسؤره فتدبر. أخرجه أي البخاري في كتاب الذبائح والصيد أي في باب آنية المجوس. وقد سبق هذا الحديث مختصرا في التاسع من الثلاثيات ولعل سبب إعادته تغير بعض رواته واختلاف بعض كلماته فلا يدخل في باب محض مكرراته. هذا وعن ابن إسحاق في حديث مسور ومروان قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعني خيبر فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إليها في المحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث السابع عشر من الأحاديث الثلاثية في البخاري وهو حديث سلمة بن الأكوع أنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. وقول الشارح في بيان معنى لما أمسوا أي دخلوا في المساء، لكنه لم يبين متى يقع الدخول في المساء، فمتى يقع؟ متى يقع الدخول في المساء؟ هذه مسألة كبيرة، كم المساء متى تقولونها؟ بعد طيب بعد غياب الشفق بعيدة، بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر، من الظهر نبدأ نقول لك. طيب هذه الأقوال المختلفة هذه تحتاج إلى حجة، الواحد يحتاج إلى حجة في قوله. أهل العربية كثعلب وغيره قالوا إن المساء يبتدئ من زوال الشمس، وهذا الوضع اللغوي لا يساعد عليه العرف الشرعي في خطاب الصحابة. فهذا الحديث تستطيعون تستخرجون منه متى المساء؟ لما أمسوا أوقدوا النيران، لأن الإيقاد في العادة إنما يحتاج إليه مع الظلمة، والعشاء إنما يكون مع ومجيء الظلمة، هذا الأصل فيه. والتتبع لألفاظ الخطاب الواردة في كلام الصحابة يدل على أن المساء عندهم يبتدئ من غروب الشمس، هذا هو المساء لا باعتبار الوضع اللغوي. ولذلك لما غابت الشمس وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر قالوا له أمسيت، يعني دخلت في المساء وتحقق غروب الشمس. الصحيح أن المساء يكون من غروب الشمس، وأن أذكار المساء تكون بعد غروب الشمس، وأما ما يكون من التسبيح والذكر المذكور في آيات عدة من القرآن الكريم في آخر النهار فالمقصود به في تفسير السلف صلاة العصر، فإن صلاة العصر هي الذكر الذي ينبغي تعظيمه في آخر النهار لكونها من الصلاتين المفضلتين الفجر والعصر. ثم ذكر أن هذا الحديث وهو حديث خبر الحمر مما تقدم طرف منه فيما سلف جرت فيه عدة مسائل، منها الكلام في أصل نهريق، وتقدم كلامهم رحمهم الله تعالى، وذكرنا أن كلام صاحب النهاية وهو ابن الأثير من أحسنها سياقا وأتمها. ثم ذكر بعد ذلك نقلا عن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتفسير، ثم عدل عن ذلك لما في ذلك من التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله، ليكون ذلك حسما لمادته وقطعا لدواعيه. فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الإصر، يعني الثقل الذي أمرهم به وهو أن يكسروا آنيتهم، فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنى هذا الكلام عن ابن الجوزي فيما سلف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمر بغسل تلك القدور حكم بتنجسها، فيستفاد منه تحريم أكلها وأنها محرمة لعينها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف في تحريم الحمر الأهلية، هل هي مما يحرم أو مما يكره، والصحيح أن أكل الحمر الأهلية محرم بصراحة الأحاديث في ذلك، ومنها حديث أبي ثعلبة في الصحيحين، ومنها هذا الحديث وهو حديث الباب. وما عدا ذلك من الأحاديث فإما أن يكون مما لا يصح في روايته أو مما لا يعقل ذلك المعنى منه في درايته. فالمختار مذهب الجمهور أن الحمر الأهلية محرمة، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا قيل بنجاسة الحمر الأهلية فإنه يلزم من هذا رد مذهب الحنفية، حيث قالوا بتطهير لحوم السباع بالذكاء، وتقدم أن الذكاء لا تحل إلا ما كان حلال الأكل، أما ما كان محرم الأكل فلا تحله. فذكر أن عند الحنفية أيضا أن المختار عدم طهارة لحوم السباع بالذكاء. ثم أورد جملة أخرى من فوائد الحديث الصفحة الثانية بعد 300 فقال: وفي الحديث فوائد منها أن كل شيء ينجس بملاقاة النجاسة يكفي فيه غسلة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل ولم يقدر لهم عددا، فيكون المطلوب هو إزالة تلك النجاسة، فإذا زالت بغسلة واحدة أجزأت، وهو الصحيح إلا فيما جاء تقييده وهو موضع واحد وهو سور الكلب، أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وما عدا ذلك فالأصل فيه طلب زوال النجاسة، فإذا زالت بواحدة أجزأ. ومن فوائده أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكون الصحابة أقدموا على الذبح والطبخ من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل. ولو قال المصنف أن الأصل في اللحوم الإباحة لكان أقوى من إطلاقه وقوله الأصل في الأشياء الإباحة، لأنهم قصدوا اللحم، وتقدم الكلام على المسألتين الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في اللحوم في شرح منظومة ابن سعدي في القواعد الفقهية، ومنها أنه ينبغي لأمير العسكر تفقد أحوال رعيته إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر إرادا على الحنفية فقال إذا ثبت تحريم لحومها، يعني لحوم الحمر الأهلية، فلما مالت الحنفية بتشكيك سورها؟ شو معنى بتشكيك سورها؟ نجسا أو ليس نجسا؟ الحنفية عندهم الماء 5 أنواع منها المشكوك فيه، قالوا كسور الحمار، هذا معنى بتشكيك سورها، أنه يسمى عندهم ماء مشكوكا. ثم بين وجه كونه مشكوكا، وذكر عن ابن الهمام أنهم جعلوه مشكوكا لتعارض الأدلة في الإباحة والحرمة، ثم رده المصنف رحمه الله تعالى بأن الأظهر أن الأحاديث دالة عن الحرمة، ثم ذكر جوابا آخر عن جعل سؤل الحمار عند الحنفية مشكوكا فيه وهو الصواب، فقال والصواب أن سبب التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة، فهذا وجه جعل سؤله مشكوكا فيه لكون أمر الحمار مترددا فيه، هل يضطر إليه ويحتاج إليه بكثرة إلف الناس لهم وافتقارهم إليه كما قال فإنه يربط في الأفنية ويشرب في الإجانات، والإجانات مثل الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الماء، يعني حوض يوضع فيه ماء للدواب، فبالنظر إلى القدر إلى هذا القدر من المخالطة يسقط نجاسة سوره التي هي مقتضى حرمة لحمه، وبالنظر إلى أنه لا يدخل المضايق كالهرة والفأرة يكون مجانبا مخالفا لا يسقط، فلما وقع التردد في الضرورة وجب تقرير الأصول، فالماء كان طاهرا فلا يتنجس بما لم يتحقق نجاسته، والسور بمقتضى حرمة اللحم نجس فلا يحكم بطهارته ولا يتنجس الماء بوقوعه، فلأجل هذا وقع عده عندهم باسم المشكوك فيه. والوجه الثاني من النظر أحسن من الوجه الأول من الأثر، إن الحديث ظاهرة في تحريم لحوم الحمر، وأما ما ذكروه من تعليل لذلك فهو ظاهر في جعل سؤله من المشكوك فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث قد تقدم عند البخاري وأعاده مرة ثانية لاختلاف بعض رواته ولما فيه من اختلاف بعض كلماته، فلا يدخل في باب محض مكرراته، يعني التي أخرجها البخاري رحمه الله تعالى بسندها ولفظها، وعسى أن يرجع أحدكم إلى البخاري فيستخرج هذه المكررات بسندها ومثلها، لأنها مسألة يكثر ذكرها عند الأولين ولم يحررها أحد بعد، سوى أن القسطلاني وقف على ورقة فيها عد 20 حديثا مما كرره البخاري بسنده ولفظه ثم أوردها كما هي مختصرة، فإذا استخرج الإنسان هذه الأحاديث 20 ثم أكملها بتتبع البخاري فإنه يقف على بحث نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 18 قال البخاري وحدثنا أبو عاصم الضحاك عن يزيد بن أبي عبيد بالتصغير عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم بتشديد الحاء من التضحية وهي الذبح وقت الضحى يوم العيد الأضحى، أي من ذبح أضحيته وهي بضم الهمزة ويجوز كسرها، وقد تحذف الهمزة فتفتح الضاد، والجمع ضحايا كهدية وهدايا، وبها سمي يوم الأضحى، فكأن اسمها اشتقت من الوقت الذي يشرع فيه، فلا يصبحن بضم الياء وكسر الموحدة المخففة من الإصباح، وهو الدخول في الصباح بعد ثالثة أي بعد ليلة ثالثة من وقت التضحية، وفي بيته ولأبي ذر وبقي في بيته منه، أي من الذي ضحى به شيء أي من لحمه جملة حالية، فلما كان العام المقبل أي الآتي ويقال له القابل، قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي أي من ترك الادخار، وفي بعض النسخ العام الماضي بإضافة الموصوف إلى الصفة، والمعنى لا ندخر كما لم ندخر في السنة الماضية، قال كلوا وأطعموا أي جيرانكم وأقاربكم وفقراءكم، وادخروا بتشديد الدال المهملة من الذخيرة بالدال المعجمة، أي وتركوا بعضه ادخارا لوقت يكون لكم استقارا، فإن ذلك العام، وفي نسخة إن ذلك العام أي العام السابق الذي وقع فيه النهي، كان بالناس جهد بفتح الجيم وبضم، أي مشقة من جهة طحن السنة، فأردت أن تعينوا فيها من الإعانة بالنون، وضمير فيها للمشقة المفهومة من الجهة والشدة أو للسنة لأنها سبب المشقة، كذا قاله الشارع، والأظهر السنة، الضمير راجع للعام جاءت باعتبار مرادفها وهو السنة، والمعنى أردت أن تعينوا الفقراء بعدم الادخار في تلك السنة أو في حال المشقة والشدة، وهذا نهي مؤكد عن الادخار من لحوم الأضاحي، وكان هذا سنة 9 من الهجرة لأجل القحط والعسرة في تلك السنة، كما صرح بها في الحديث ووقع فيه في الادخار عام 10 من الهجرة في حجة الوداع كما جاء مفصلا في رواية أحمد. ثم اعلم أن الادخار كان مذموما لعلة النهي وهي الافتقار، فلما زالت عادة جواز الادخار، وأما الأمر بالأكل عن الإطلاق فللإباحة القرينة، وكذا الأمر بالادخار، وأما الإطعام فواجب كذا قيل، والسنة أن يأكل بعضها ويعطي الفقراء بعضها ويهدي بعضها إلى من شاء، ولو كان من الأغنياء قال في الكسب تمسك به من قال لوجوب الأكل من الأضحية، ولا حجة فيه لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة. وقال في موضع آخر ولا خلاف في كون الأضحية من شرائع الدين، وهي عند الشافعية سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه للشافعية أنها من فروض الكفاية، وعند أبي حنيفة تجب على المقيم الموسم، وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم ونقل عن الأوزاعي ورديعة والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنيفية وأشهر من المالكية فوافق الجمهور، وقال أحمد يكره تركها مع القدرة وعن واجبة، وعن محمد بن الحسن وهي سنة غير مرخص في تركها، وأقرب ما يتمسك به الوجوب، وأقرب ما يتمسك به الوجوب حديث أبي هريرة رفعه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب، والله أعلم. هذا وقد يقال لما حرم عليه الادخار فوق ثلاثة وعملوا بمقتضى ذلك كان الظاهر أنهم يستمرون عليه كل عام ولا يعودونه السؤال ثانيا هنالك. قال ابن المنير وكأنهم فهموا أن النهي عن ذلك كان على سبب خاص وهو الرأفة، وإذا أولد العام على سبب خاص حاك في النفس من عمومه وخصوصه إشكال، فلما كان مضنة الاختصاص عاود السؤال وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه خاص بذلك السبب، ويشبه أنه استدل بهذا من قال إن العام يضعف عمومه بالسبب فلا يبقى على أصالته ولا ينتهي به إلى التخصيص. ألا ترى أنه لو اعتقدوا بقاء العموم على أصالته لما سألوا، ولو اعتقدوا الخصوص أيضا لما سألوا، فسؤاله يدل على أنه ذو شأنين، وهذا اختيار الإمام الجويني، أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي بتشديد الياء وقد تخفف، يعني في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، والله سبحانه أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الحديث 18 من الأحاديث الثلاثية، وهو من حديث أبي عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهو أحد الأسانيد التي تقدمت في ثلاثيات البخاري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم وقت الضحى، يعني من ذبح أضحيته وقت الضحى فلا يصبحن، أي لا يدخل عليه الصبح بعد ثالثة أي بعد ليلة ثالثة كما قال الشارح، وفي بيته منه أي لا يبقى منه شيء من لحمه، بل لا بد أن يخرجه إما بتناوله هو أو بأن يطعم غيره. فلما كان العام المقبل يعني الذي بعده قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي أي من ترك الادخار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، وقال الشارح وأطعموا أي جيرانكم وأقاربكم وفقراءكم، والأكمل أن تفسر بما جاءت به الآيات والأحاديث، وهو أن تطعموا على وجه الإهداء لجيرانكم وقرباتكم وعلى وجه الصدقة للفقراء، كما قال تعالى وأطعموا القانع والمعتر، فإن القانع هو الفقير والمعتر هو الذي يعتريك ويلتمس منك الهدية ممن ليس هو من أصحاب الفقر. وهذا أحسن الأقوال في تفسير هذه الآية، وهو قول مالك واختيار الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وسبق بيانه في تفسير آيات المناسك. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأردت أن تعينوا فيها، أي أنه من الإعانة بالنون، وضمير فيها للمشقة المفهومة من الجهد والشدة أو للسنة أي للمجاعة لأنها سبب المشقة. ثم قال الشارح والأظهر السنة الضمير راجع إلى العام، أي أن ذلك العام كان سنة كان عام مجاعة ولحق في الناس فيه ضيق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لينتفع الفقراء من اللحم، وكان هذا سنة 9 من الهجرة. ثم نسخ ذلك في السنة 10. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة 8 أن الادخار كان مذموما لعلة النهي وهي الافتقار، فلما زالت عاد جواز الادخار، فادخار اللحم جائز ولو فوق حاجة الإنسان، فذلك من الأمور المباحة. وأما الأمر بالأكل على الإطلاق فللإباحة للقرينة لأنه من الأفعال الجبلية، فالإنسان يأكل بطبعه. ثم قال وكذا الأمر بالادخار هو للإباحة لاحتياج الإنسان إليه في حفظ طعامه. ثم ذكر أن الإطعام المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم وأطعمه فواجب كذا قيل، والصواب أنه سنة فيسن الإطعام، والسنة في الإطعام أن يطعم منها صدقة وأن يطعم منها هدية كما أنه يأكل منها، وهذا وجه تثليث الحنابلة للأضحية أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، وهو الذي تنصره دلائل القرآن والآثار. ثم ذكر الخلاف في الأضحية هل هي سنة مؤكدة أو فروض الكفاية أو أنها واجبة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة تتأكد في حق من كان ذا سعة، فمن كان يجد رزقا وسعة فإنه يستحب له استحبابا شديدا أن يضحي، وليس في الأدلة ما يدل على الإيجاب. وأمثل ما يدل على الأضحية هو الأحاديث الفعلية منه صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف القواعد الحديثية الاستقرائية أنه لا يثبت حديث في فضل الأضحية، فلا يثبت فيها إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث القولية في فضل الأضحية فهي أحاديث ضعيفة، وهذا نظير الأحاديث المروية في فضل الاعتكاف، فمع شرف الاعتكاف وثبوته فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين وجه ورود السؤال منهم رضي الله عنهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الادخار في السنة الماضية، فكان الجاري على قواعدهم أن يسلموا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الأمر على التحريم، لكن الصحابة استنبطوا هذا كما ذكر ابن المنير من تعلقه بسبب خاص، فلما كان النهي متعلقا بسبب خاص وهو الضيق الذي لحق الناس في تلك السنة أعادوا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا أن من مآخذ من قال أن العموم ربما يضعف إذا ورد على سبب خاص، إنه قد يتعلق به دون غيره فيكون فيه ضعف عن العموم الذي لم يدخله استثناء ولا غير ذلك من دواعي التخصيص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تاسع عشر. قال البخاري حدثنا المكي. واضح الكلام. نحن لا نقول يا أخوان لا فضل للاعتكاف ولا فضل للأضحية. نقول إيش؟ نقول ما صحت أحاديث قولية في الفضل، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي في ذلك فضلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسع عشر. قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم ثنان. وفي نسخة المكي طالب العلم ينبغي أن يتعود على الدقة. الدين محكم، ومن إحكامه حسن سياق الأدلة الآيات والأحاديث. إذا تأملت في ألفاظها فجرت المعاني منها وفهمت الشرع، فينبغي أن يكون طالب العلم معتادا الدقة فيما يسمعه من الكلام، فلا ينزله على أشياء لم يردها المتكلم. فإذا أردت أن تنزل إلى المتكلم شيئا فتحقق من إرادته هذا المعنى، لا بحسب ما يقع في خلدك. ولما كان الناس لم يروضوا عقولهم إلا نفرا قليلا منهم، فإن الفوضى في إدراك المعاني شائعة عندهم، فتجدهم يسمعون كلاما ويقولون قولا آخر لم يرده المتكلم. وأنا حريص على أن لا أتكلم إلا بدقة، فالذي يريد أن ينقل عني شيئا فليتعاهد أن لا يفهم إلا بدقة، لأن العلم له حدود ومنازل ودرجات ورتب، فإذا لم تنزل في منازلها ضاع العلم ولم يضبط. وللعناية بذلك يرتاض الإنسان على التحقيق في العلم وعدم إمرار شيء يتتابع عليه الناس بمجرد أنهم أن هذا القول اشتهر بينهم، بل يحقق المسألة ويعرف حدودها حتى ينزلها منزلتها في الفهم، ويعي القواعد التي تبنى عليها. وهذا من مآخذ العلم النافعة لمن رزقه الله عز وجل إياه. وما شرف علم جماعة كأبي العباس بن تيمية وابن القيم والشاطبي إلا لعنايتهم بهذا المأخذ بالفهم، في حسن إدراك مآخذ الكلام ومراتبها وإنزال الأمور منازلها، فيعرفون مورد اللفظة ومأخذها فيقع الفهم منهم فهما صحيحا. وأما من يأخذ الكلام جملة فإن فهمه يكون جملة، فلا يعي المدرك الشرعي المدرك الشرعي الذي علقت به المسألة سواء في باب الخبر أو في باب الطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسع عشر. قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم الثنا، وفي نسخة حدثنا يزيد بن أبي عبيد، وهو مولى سلمة عن سلمة بن أخي بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أي قاصدا إلى محاصرة أهلها وغزوهم فيها، فقال رجل منهم أين الصحابة وهو حسين بن حضير؟ قال الشارح ووقع عند البخاري أيضا من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد عن سلمة فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم وسمي في بعض الروايات الصحيحة هذا الرجل أسيد بن حضير الأنصاري، أسمعنا بفتح الهمزة وكسر الميم، أي أوصل إلى سمعنا يا عام وهو ابن سنان. ويقال له ابن الأكوع أيضا عم سلمة بن الأكوع الراوي. أسمعنا يكون المصدر أسمعنا إسماع، كل مصدر إسماعا، فالذي يريد أن يعرض شيئا على أحد ما يقول تسميع، يقول إسماع أو عرض، والعرض هو المشهور في كلام الأولين. أما التسميع فلا يصح بهذا المعنى في هذا الموضع لغة، والأولى اجتنابه شرعا لحديث جند في الصحيحين ومن سمع سمع الله به، فالتسميع شقيق الرياء. نعم. صلى الله عليكم. هنيهاتك بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية بعدها هاء فارف ففوقية فكاف أي أراجيزك، وابن عساكر ولأبي ذر عن الحشميان من هنياتك بتحتية مشددة بدل الهاء الثانية تصير هناتك واحدة هنا تصغير هناتك واحدة هنا وتقلب الياء هاء كما في الرواية الأولى. وفي نسخة هنا وفي نسخة هناتك هناتك من غير التصغير، وهن كناية عن الشيء أصله هن وإن مؤنثة هن، وتصغير هنية وهنيها فتأنيثها باعتبار قصد الموجوزة أو الكلمة ونحوها. هذا اللي موجود في كلام الناس يقولون الهنا يعني الشيء، هذا أصله في كلام العرب. نعم. قال في الفتح عن ابن إسحاق من حديث نصر بن دهر الأسلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع انزل يا ابن الأكوع فاحل لنا من هنياتك، في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك انتهى. ولا يخفى إمكان الجمع بينهما بأن يقال من امتثل عالم قول الصحابي حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمع من الشراحيون الجمع أنه يحتمل أنه لما استدعى منه أسيد بن حضير أمره النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا لقول أسيد. أقول والأظهر أن يكون الأمر منهما في وقتين مختلفين لقوله الآتي من هذا السائل والله أعلم بالحقائق. فحدا بهم أي ساقهم منشدا للأراجيز. وفي رواية حافظ بن إسماعيل وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحلو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام لك ما فاغفر فداء لك انكسر البيت فاغفر فداء لك ما اتقينا لا فداء فداء نعم فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إلا ولو قال وأنزلا سكينة علينا لكان أطبق بما في الكتاب. وفي رواية تقديم ألقينا على مصراع ثبت وزيادة قوله وإنا إلى صيحاتنا ألقينا وبالصياح عولوا علينا. قال في الفصل قوله اللهم لولا أنت ما اهتدينا فيه سحاب. وأكثر هذا الرجس قد تقدم في الجهاد من حديث البراء بن عامر وأنه من شجاع الله بن رواحة فيحتمل أن يكون هو وعامر توارد عليه ما توارد منه بدليل ما وقع لكل منهما ما ليس عند الآخر أو استعانة عامر ببعض ما سبقه إليه بن رواحة. ثم قوله فداء بكسر الفاء ممدودا وحكى ابن التين فتح أوله مقصورا وزعم أنه هنا بالكسر مع القصر لضرورة الوزن ولم يصف فإنه لا يلتزم إلا بالمد. وقد استشكل هذا هذا وجه كلام ابن التين هذا معنى اللي قلت أنا فإنه لا يلتزم إلا بالمد. وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله المعنى فداء لك نفديك بأنفسنا وحسن متعلق الفداء للشهرة وإنما نتصور الفداء أحيانا بعض أوزان الشعر خلاف فيها كخلاف في كيفية الأداء عند القراء. يعني أحيانا تكون أصل الوزن مبني على الصوتيات فأحيانا يكون فيه ما يسمى بالإدخال يدخل مد الصوت ولا يرسم خطا فيختلف الناظر فيه هل يكون موزونا أو لا يكون موزونا. فالذي يكتفي بصورة الخط يقول إنه غير موزون والذي يؤديه فيدخل فيه مدا بصوته يجعله موزونا. وأصل العروض مبنية على الأوزان الصوتية والعرب أخذوه من إيش أخذوه الأوزان من سير الإبل أخذوها من سير أخذها الخليل بن أحمد من سير الإبل. نعم أحسن الله إليك. وإنما نتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء وذيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد ظاهرها بل يراد بها المحبة. عرفتم كيف سير الإبل؟ يعني الإبل إذا اشتدت تطلع مشيتها كيف؟ لها صوت لها وزن هي كانت أكثر يعني أملاكهم وأموالهم. نعم بل المراد بها المحبة والتعظيم وقطع النظر عن ظاهر اللفظ انتهى. وفيه أن المراد لا يدفع الإيراد مثل هذا التأويل لا يقول في كلام ظاهر الفساد لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمعه وما أنكره لا بد له من وجه يصححه. فقيل المراد بهذا الشعر النبي صلى الله النبي عليه السلام والمعنى لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حقك ونصرك. وعلى هذا فقول اللهم يقصد بها الدعاء وإنما افتتح بها الكلام والمخاطرة بقوله لولا أنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره كذا ذكروه. وفيه أن هذا احتمال بعيد يبعد أنه صلى الله عليه وسلم رضي خطابه بهذا المعنى مع معارضته لظاهر قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويؤيده أيضا أن في بعض الروايات لولا الله ما اهتدينا. ومع هذا يعكر عليه قوله بعد ذلك فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنه دعاء لله تعالى. ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ويثبت. وهذا أبعد مما تقدم والله أعلم. وما قوله ما اتقينا ففي تشديد المثنات وبعدها قاف من أكثر ومعناه ما تركناه من الأوامر وما ضفية. فسأل ربك أن ينزل ويثبت أن ينزل السكينة. نعم وأما قوله وللأصيلي والنسبي همزة قطع ثم موحدة ساكنة، أي ما خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من العلوم وما أبقينا وراءنا من الذنوب، وللقابسي ما لقينا بلا من وكسر القاف والمعنى ما وجدنا من المناهي. وقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل ما اختفينا بقاف ساكنة ومثنى مفتوحة ثم تحتانية ساكنة، أي تبعنا من الخطايا من قفوت أثر اتبعته. وكذلك مسلم عن قتيبة، وهي أشهر الروايات في هذا الرجز. وقوله وألقي سكينة علينا، وفي رواية النسبي وألقي السكينة علينا بحذف النون وبزيادة ألف ولام في السكينة بغير تنوين وليس بموزون. وقوله إنا إذا صلح بنا أدينا من ثلاث أيدينا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحق من المقال، وهي من موحدة قال العسقلاني وكذا رأيت في نسخة النسبي، فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا. مقلوا بالصياح عولوا علينا، أي قصدونا بالدعاء بالصوت العالي. نسخة النسب هذه أحد الرواة عن البخاري، الرواة المباشرين يعني كالفربي، لكنها لم تجتهد. نعم أحسن الله إليكم. ثم قلوا بالصياح عولوا علينا، أي قصدونا بالدعاء بالصوت العالي. واستغاثوا علينا من أصوات فقلوا عولت على فلان وعولت بفلان بمعنى استغثت به. وقال الخطابي المعنى أجلبوا علينا من أصوات وهو من العوي. تعقبه المبتين بأن عولوا بالتثقيل من التعويل ولو كان من العويل لكان أعولوا. ووقع في رواية إياس بن سلمة عن أبيه عند أحمد في هذا الرجز من الزيادة إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ونحن عن فضلك ما استغنينا. وهذا القسم الأخير عند مسلم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أي الذي يحدث في طريق الحقائق، قالوا عامل، أي وعامل وقد عمر عمره في تحقيق الدقائق وتطبيق الرقائق. وقال أي النبي صلى الله أي النبي عليه السلام رحمه الله. قال الشارح وقال في بعض طرق الحديث قال سلامة. ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول لأحد من استشهد، وهذا يظهر سر كلامهم فيما سالوا. فقال رسول الله قيل القائل هو عمر رضي الله عنه كما في مسلم هلا امتعتنا به بهمزة مفتوحة وسكون ميم، وفي نسخة هلا امتعتنا به أي بعمر عامل في الغابر قبل إسرائيل وفيه في الزمن الحاضر. قال الشارح وفي رواية حاتم فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا متعتنا به. وقع عند ابن سعد فقال عمر بن الخطاب وجبت والله يا رسول الله أي وجبت له الشهادة. فإسناد القول إلى الأصحاب في هذه الرواية مجازي، والمعنى قد وجبت له الشهادة في دعائك وليتك تركته لنا فإنه من أحبابك. فلما سمع عامر ذلك بارز يومئذ يهوديا فاختلفا ضربتين، فرجع سيف عامر على ساقه فقطع كاحله فمات بها. وهذا معنى قوله فأصيب أي عامر صبيحة ليلته أي تلك، وذلك لما في رواية حاتم فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فلما تناول به اليهودي ليضربه فرجع ذبابه فأصاب بركبته فمات منه. فقال القوم ومنهم أسيد بن فضيل كما عند البخاري في الأدب حبط عمله أي بطل سعيه وأمله. قتل وفي نسخة فإنه قتل نفسه فلما رجعت إلى المدينة وقائله سلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن قدم المدينة وقع عند ابن سعد فجئت وهو في المسجد فقلت يا نبي الله ولأبي ذر يا رسول الله فداك بفتح الفاء أبي وأمي زعموا. وعند ابن سعد يزعمون أن عامرا حبط عمله. زاد ابن سعد قال من يقول قلت رجال من الأنصار منهم فلان وفلان وأسيد بن حضير. فقال أي النبي عليه السلام كذب من قالها أي كلمة حبط عمله. وقال أنه أن من فاعل كذب ولا يكون أن يكون استتابا. إن له لأجرين أي أجر الجهد في الطاعة وأجر الجهاد، واللام في الأجرين لتأكيد الاثنين تأكيد لأجرين، والمعنى أنه لم يحبط عمله الأول ولا الآخر، وأنه لا يضر ما وقع من الخطأ إنما أخطأ من جعل الخطأ في حكم العمد وإنما أخطأ من جعل الخطأ في حكم العمد مستدلا بعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وغفل عن قوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ. وفيه إشكال حيث إن قتله لنفسه ولو كان عمدا لا يوجب حبوط عمله، لأن قتل النفس من الكبائر، ولا يحبط شيئا من الذنوب جميع الأعمال إلا الكفر. نعوذ بالله من ذلك خلافا للمعتزلة، ولعلهم ظنوا أن قتل نفسه كفر كما ذهب إليه بعض من الفقهاء، وقالوا لا يغسل ولا يصلي عليه. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا بعد تأكيد، حيث قال إنه لجاهل مجاهد. كذا لأكثر الرواة باسم الفاعل فيهما، فالأول مرفوع على الخبرية، والثاني يتبع للتأكيد كما قالوا جاد مجد، ولبعض الرواة لجاهل بفتح الهاء والدال، وحينئذ قوله لجاهد بفتح الهاء والدال، وحينئذ قوله مجاهد خبر مبتدأ محذوف، أي هو مجاهد. وقيل الجاهل من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله، كان ابن سعد من طريق الواقدي، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموس بضم الدار وسكون العين، الدعموس عوم الدعموس بضم الدار وسكون العين. ذويبة تكون في مستنقع الماء تغوص فيه كثيرا، والعوم السباحة بالماء، والمعنى أن عامرا يسير في الجنة ويسرح بها حيث يشاء، كما تسبح هذه الذويبة في الماء ولا تخرج منه إلا نادرا. هذا وقال النووي في معظم النسخ مسلم إن له لأجران، ووجه أن المثنى إعرابه تقديري عند بعض كعصا، ومنه قوله تعالى إن هذا لساحران في شرح المشارق. وأي قتل بفتح القاف وسكون فوقية يزيده عليه أن يزيد الأجر على هذا، ولأبي ذر عن الشميهني وأي قتيل بكسر الفوقية وزيادة تحتية ساكنة يزيد عليه بإسقاط الضمير من يزيده وللأصيل، وأي قتيل يزيده أخرجه أي البخاري في كتاب الديات، أي في باب إذا قتل نفسه خطأ. قال العسقلاني وهذا الحديث حجة للجمهور أن من قتل نفسه لا يجب عليه شيء إذ لم ينقل أنه عليه السلام أوجب في هذه القصة شيئا. وقال القسطلاني وهذا الحديث هو التاسع عشر لثلاثيات الإمام البخاري، هو الحديث التاسع عشر. هذه عشر وأخوات دائما مبنية على فتح الجزئين، الحادي عشر الثاني عشر إلى التاسع عشر. هو التاسع عشر من ثلاثيات الإمام البخاري، وسبق في المغازي والأدب والمظالم والذبائح والدعوات، وأخرجه مسلم وابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المعاني المتعلقة بالحديث التاسع عشر من أحاديث البخاري الثلاثية، وهو حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم، قال الشارح أي من الصحابة وهو أسيد ابن حضير، واستدل على كونه أسيد ابن حضير بأنه سمي في بعض الروايات الصحيحة كذلك، ونقله عن حميد السندي، وهذا يخالف ما ذكره الحافظ في فتح الباري عند هذا الموضع لم أقف على اسمه صريحا، فيبعد وجوده في روايات فضلا عن أن تكون صحيحة ثم يقول الحافظ كذلك، مع أن الحافظ في باب المبهمات من هدي الساري جزم بأنه أسيد بن حضير، فالحافظ له كلام في المبهمات متفرق في فتح الباري، وله كلام مجموع في أول المقدمة، ففي الكلام الذي في المقدمة ذكر أن هذا الرجل هو أسيد بن حضير كالذي ذكره الملا علي القاري وحميد السندي، وفي الموضع الثاني ذكر أنه لم يقف على اسمه صريحا وهو الصواب، فإني تتبعت طرق هذا الحديث فلم أجد في شيء منها لا في صحيحها ولا ضعيفها التصريح بأنه أسيد بن حضير، وكأنه انتقال ذهن من المتكلم بمن تكلم به في آخر الحديث من حبوط عمل عامر، وبين من سأله أن يرتجز بهم، فالمحفوظ في هذا المقام الأول أن هذا الراوي لا يعرف ولم تقع تسميته في شيء من الطرق. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هنيهاتك جاء على هذا الوجه، وجاء أيضا هنياتك، وجاء أيضا هناتك، وكلها صحيحة لغة، وأشهرها في الرواية الأول هنيهاتك، ثم ذكر أن المراد هو الأرجوزة التي يرتجز بها أو الكلمة التي يتكلم بها من الشعر، ثم نقل رواية عند ابن إسحاق وغيره من احتمال أن يكون الذي أمر عامرا بالابتجاز هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك من وجه صحيح، فلا حاجة إلى الجمع الذي ذكره بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى. والثابت عند البخاري وغيره أن الذي سأله ذلك رجل من الصحابة ولم يقع تعيينه. ثم ذكر أن معنى حدا بهم أي ساقهم منشدا للأراجيز، والحداء عند العرب هو ما يلتجزونه من الشعر في حال التعب كالسفر أو مشقة عمل، ما يلتجزونه من الشعر عند حال تعب كسفر أو غيره، فارتجاجهم به على لحونهم المعروفة يسمى حداء. ولحونهم المعروفة هي تحسين الصوت دون تمطيط ولا تنغيم، هذا هو المعروف عند العرب. ومن أراد أن يقف على بقيته فإنه ينظر إلى أحوال أهل الإبل ممن يسوقون إبلهم بالحداء في أطراف جزيرة العرب في مواضع منها، فلا يزال هذا معروفا بينهم. فالحداء لون من ألوان الرجز بالشعر عند العرب، يستعملونه في حال التعب تنشيطا للنفس سواء كان في السفر أو في حال الإقامة، كما اتفق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هو أيضا عند بناء المسجد النبوي. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف الروايات في ما ذكر من رجز عامل بن الأكوع، وكان مما أورده من المعاني المتعلقة بتلك الروايات الإشكال على قوله فدا لك، فإنه كيف يتصور أن يصدر من الصحابة أن يجعل نفسه تفدية لله سبحانه وتعالى، والمراد بالتفدية هو حفظ من جعل فداء له، فمن قال لأحد أنا فداء لك يعني أنا أحفظك ولو ذهبت نفسي في سبيلك، والله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك. وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد ظاهرها بل المراد المحبة والتعظيم، وتعقبه المصنف بقوله في الصفحة 14 وفيه أن المراد لا يدفع الإيراد، وهذا من محاسن كلامه، قال وفيه أن المراد يعني القصد والنية لا يدفع الإيراد، فهو لا يحاكم إرادته وقصده وإنما يحاكم لفظه. والأظهر والله أعلم أن معنى قوله فدا لك أي نقدم أنفسنا قربة إليك، لا على إرادة حفظ الله عز وجل، بل المقصود جعل النفوس مما يتقرب إلى الله عز وجل بسفك دمها في سبيل الله عز وجل، هذا هو الذي يظهر من ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف هذه الأبيات برواياتها، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من السائق قالوا عامر، أي هو عامر ابن الأكوع، وقوله وقد عمر عمره في تحقيق الدقائق وتدقيق الرقائق، هذا من تكلفات العجم، فإنهم لهم ولع بالسجع فسجعه على هذا المعنى، وهو رجل كان مشركا ثم أسلم فتاب الله عز وجل عليه. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عامر رحمه الله، فهم منه الصحابة أنه يستشهد ويموت كما وقع في بعض طرق الحديث، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول لأحد إلا استشهد، يعني إذا قال رحمه الله فكأنه دعا عليه بأعظم، دعا له بأعظم الرحمة وهو إصابة الشهادة في سبيل الله. فقال الصحابة هلا أمتعتنا، وفي نسخة هلا متعتنا به، يعني لم تدعو عليه بما يؤول إلى قتله في سبيل الله، بل يبقى معنا وبين أظهرنا نتمتع به مستفيدين منه. وقول المصنف أي بعمر عامر في الغابر، المقصود في الغابر يعني يعني في الباقي المستقبل، هذا معنى الغابر وليس معنى الزمن الغابر يعني الزمن الماضي، الآن الناس يفهمون يقولون الغابر يعني الزمن الماضي، ولذلك كتاب الحافظ الذهبي اسمه العبر في خبر من ايش غبر، لا هذا هذه التسمية عليها غبرة، هذه غلط. الصحيح العبر في خبر من عبر، يعني من مضى، أما غبر يعني في خبر من يستقبل. وكتاب الذهبي ليس كذلك، والكتب وقع في أسمائها تصحيفات لأنه تسلط عليها في بعض نشراتها من ليس من أهل العلم، ولذلك ربما اشتهر اسم الكتاب على خلاف مقصود مصنفه، كما يقولون عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والصحيح عيدة الصابرين، عيدة الصابرين من الوعد، لأنها هي التي تقابل الذخيرة. ومرة قال لي الشيخ بكر كتاب ابن الأثير أسد الغابة أم أسد الغابة؟ هو الآن يقولون إيش؟ أسد الغابة. ثم سكت الشيخ، ثم بعد ذلك بحثت المسألة ووجدت أنه ليس صوابا أسد الغابة، لأن الغابة لا يكون فيها إلا أسد واحد، لا تجتمع الأسود في غابة واحدة، بل كل واحد منهم يتخذ موضعا من الأرض غابة فيكون فيها أسد واحد. فهو قصد أن كتابه في معرفة الصحابة بمنزلة الأسد الواحد، وهو الذي تملك موضعا دون شريك معه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلاما بعد إصابة عامر في تفسيره، فقال القوم حبط عمله، فقال ومنهم أسيد بن حضير كما عند البخاري في الأدب، يعني في الأدب المفرد، لكنه أحال هنا قال في الحاشية 6148، وهذه لا تكون في الأدب، لا تكون في الأدب المفرد، لأن حديث الأدب لا تبلغ 6000، لعله يعني في كتاب الأدب منه. والذي أحفظه الآن أنه في صحيح مسلم، وهي الرواية المذكورة عند ابن سعد بعد ذلك قال من يقوله؟ قلت رجال من الأنصار منهم فلان وفلان وأسيد بن حضير، هذه في صحيح مسلم، فعزوها إلى مسلم أولى من عزوها إلى ابن سعد. فتسمية أسيد من أنه من هؤلاء المتكلمين بحبوط عمل عامر ثابتة في صحيح مسلم، وإن ثبت أن قوله كما عند البخاري في الأدب يعني في كتاب الأدب منه فيكون ذلك ثابتا أيضا عند البخاري. ثم بعد بين بعد ذلك معنى قوله إن له لأجرين، أي أجر الجهد في طاعة وأجر الجهاد، وأكد هذا باللام، فإن كان يكفي أن يقول إن له أجرين، وقوله لأجرين لتأكيد إصابته الأجر. ثم ذكر بعد ذلك ما ورد من الإشكال على حبوط ثم ذكر بعد ذلك ما ورد من بيان وجه مكافأته بالأجرين، وهو كونه إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لجاهد مجاهد، يعني مبالغ في إظهار الطاعة ومجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهو مجهد نفسه فيها. ثم أورد بعد ذلك زيادة ابن سعد من طريق الواقدي، والواقدي حكمه متروك، أحد المتروكين، فهذه الزيادة ضعيفة، وإنه ليعم في الجنة عوم الدعموس، والدعموس هي الدويبة الصغيرة التي تكون بين الخضار والسواد وتكون في الغدران أكثر من غيرها، فهي ليست بضفدع، ولعلها إحدى مراحله العمرية. ثم بعد ذلك أورد رواية أبي ذر عند الكشميهني وأي قتيل في رواية وأي قتيل وفي الأخرى وأي قتيل يزيد عليه، وفي رواية يزيد بدون الضمير، يعني أنه بلغ مرتبة عالية. ومن ذكر من الصحابة حبوط عمله فإنهم توهموا أنه قتل نفسه رضي الله عنه لما أصابه سيفه في المبارزة بينه وبين اليهودي، فجعلوه بمنزلة من قتل نفسه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم مقالهم وقال كذب من قال ذلك، ومعنى كذب يعني أخطأ، فإن أهل الحجاز يطلقون هذه الكلمة بمعنى أخطأ، وحملها على هذا المعنى أولى فيما يتعلق بمقام الصحابة رضي الله عنهم وما يجري بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى قوله كذب يعني أخطأ من زعم ذلك، لأنه معذور بعدم قصده، فهو مما فعله خطأ، ورفع المؤاخذة بالخطأ متقرر بدلائل كثيرة، وأما الحديث المشهور وهو حديث رفع عن أمتي وفي لفظ إن الله وضع عن أمتي وفي لفظ آخر إن الله تجاوز عن أمتي فأسانيده ضعيفة، بل أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل يشكون؟ قال البخاري: وحدثنا الأنصاري ومحمد بن عبد الله بن مثنى البصري. ثنائي قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس أن ابنة النضر استقامت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا أي أهلها النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص فأمر بالقصاص. رجوا البخاري في كتاب الديات أيضا، أي في باب السن للسن. وقد تقدم الحديث مطولا وما يتعلق به من جهة المبنى ومن طريق المعنى مفصلا. تقدم فيما سلف بيان هذا المعنى. قول حدثنا الأنصاري، هذا ما لا يسمى، يسمى مبهم أم مهمل؟ مبهم؟ لا، مبهم لو قال رجل، لكن قال الأنصاري مهمل يعني لم يعين. وعينت الروايات الأخرى بأنه محمد بن عبد الله بن المثنى البصري. والبخاري وغيره من كتب الحديث لها قواعد في الرواية، من أحكمها استطاع أن يعرف هؤلاء الرواة لأول وهلة، لكن مما يوثق له أن هذه القواعد لم يقيدها أحد، وإنما توجد متفرقة. ولشيخنا الصومالي رحمه الله تعالى جزء لطيف اسمه القواعد المفيدة في معرفة رجال البخاري، ذكر طرفا من هذه الجمل. فمثلا إذا قال البخاري حدثنا الأنصاري، فالمراد به محمد بن عبد الله الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادي والعشرون. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد أي بن ربيع عبيد كما في أصل صحيح عن سلمة أي بن الأكوع قال: بايعنا أي نحن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أي التي في الحديبية وتسمى البيعة. عندكم الحادي والعشرون؟ الحادي والعشرون بدون ال، يصاب ال، والحادي والعشرون. الله يرحم المشايخ الألباني رحمه الله وأحمد شاكر وعبد السلام هارون، كانوا يتعبون المطابع، يكثرون التصحيح، فلذلك نادر أن تجد أخطاء طباعية يعني في كتبهم. فدائما الإنسان إذا أراد أن يكتب كتاب ينبغي أن يعيد كثيرا حتى لا يقع في خطأ وينتشر الخطأ ثم يقرأه الناس على خلاف الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد أي ابن أبي عبيد كما في أصل صحيح عن سلمة ابن الأكوع قال: بايعنا أي نحن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أي التي في الحديبية وتسمى البيعة بيعة رضوان، من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك. رضوان يعني بالكسر ولا بالضم؟ استكرنا لكم الصباح بالوجهين بالكسر والضم، أما رضوان هذه متأخرة. نعم. لنزول قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في تلك القضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: أي بعد ما بايعت أولا مع المؤمنين عامة، ألا تبايع بتخفيف اللام على أن الهمزة في الاستفهام والاستعلام عن سبب امتناعه من البيعة الثانية خاصة؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول بفتح الهمزة وتشديد الواو، أي في الزمن الأول، ولأبي ذر عن الزميان في الأولى بضم الهمزة وفتح اللام، أي بالمبايعة أو البيعة أو الساعة أو الطائفة الأولى. قال: أي النبي عليه السلام، وفي الثانية أي وفي الزمن الثاني بايع أيضا. وفي رواية قال: وفي الثانية وتقدم وجهها. وقد سبق الحديث مطولا وشرحناه مفصلا، ولعل إعادة هنا لاختلاف رجاله واختصار مقاله. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، أي في باب من بايع مرتين. تقدم بيان معنى هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثاني والعشرون. قال البخاري: حدثنا خلاد بفتح المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى أي ابن صفوان السلمي بضم السين وفتح اللام نسبة إلى قبيلة بني سليم، أبو محمد الكوفي نزيل مكة، صدوق إلا أنه رمي بالإرجاء، وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع الثوري وغيره. روى عنه البخاري في مواضع من صحيحه، وروى له أبو داود والترمذي، مات بمكة قريبا من سنة 1300. ثنائي قال: حدثنا عيسى بن طهمان بفتح مهملة وسكونها أبو بكر البصري نزيل الكوفة، صدوق سمع أنس بن مالك وغيره، وروى عنه ابن مبارك ونحوه. وروى عنه ابن المبارك ونحوه. قال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه شيخ ثقه وافرط به ابن حبان حيث نسبه الى الكذب وهو من صغار التابعين. رواه البخاري في صحيحه والترمذي في شمائله والنسائي في سننه ولم يعلم تاريخ موته. قال سمعت انس بن مالك يقول نزلت وفي نسخة أنزلت آية حجاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة تراجم راويين من رواة الثلاثيات لم يتقدم لهما ذكر وهما خلاد ابن يحيى عن شيخ عيسى بن طهمان عن أنس بن مالك، فإن هذا السند لم يتقدم فيما قبل، وكان مما ذكره ما قاله في ترجمة عيسى وأفرط فيه ابن حبان حيث نسبه إلى الكذب، يعني أن ابن حبان اشتد في جرحه فنسبه إلى الكذب، وكان لسان ابن حبان في الجرح رهق كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري. فابن حبان شديد في الجرح، وقد دافع ابن حجر عن عيسى بن طهمان في الفصل الذي عقده لبيان حال الرواه المتكلم فيهم في البخاري بأن البلية والآفة من غير عيسى بن طهمان، وحملها ابن حبان عيسى بن طهمان ثم حمل عليه، والصواب أنه من أهل الصدق والثقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال نزلت وفي نسخة أنزلت آية الحجاب، وهذا الفصل من فتح من هدي الساري من أحسن الفصول التي فيها قواعد للجرح والتعديل، ففيها قواعد كثيرة للجرح والتعديل في استعمالها، وفي بعض تلك القواعد مناقشة، لكن يأتيك بعض الرواة ينفرد محمد بن سعد كاتب الواقدي ينفرد بالكلام فيهم، فيكون الجمهور قد وثقهم ثم يتكلم فيه محمد بن سعد. فالحافظ رحمه الله ذكر قاعدة في هذا الفصل، قال ومحمد بن سعد عامة مادته من الواقدي وهو متروك، وهم مثل هذه القاعدة نافعة فيما تفرد به ابن سعد عن جمهور النقاد، وجملة القواعد التي فيه مما ينفع. وهذا الكتاب مع ميزان الاعتدال، وهذا الفصل مع ميزان الاعتدال من أحسن الكتب التي تتضمن قواعد في الجرح والتعديل، فمن أراد أن يتمهر في هذا الفن بتطبيقه فلا بد أن يقرأ هذا الفصل مرات، وكذلك يقرأ ميزان الاعتدال أكثر من مرة. نعم. أحسن الله إليكم. أي آية احتجاب النساء عن الرجال، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية. وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال، فلما نزلت أمرن بالتستر عنهم، كذا قاله الشارح. والظاهر أن العموم يستفاد من آية أخرى، وهي قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية، وأن هذه الآية مخصوصة بالأزواج الطاهرات، إذ كانت نزولها في زينب بنت جحش في يوم زفاف النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكانت تزوجها بشهر ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وأطعم عليها يومئذ كما في نسخة والمعنى أطعم الناس على وليمتها في ذلك اليوم خبزا ولحما أي كثيرا، والظاهر أنه كان ثريدا، وكانت أي زينب تفخر بفتح الخاء أي تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أي بما بينه بقوله، وكانت تقول إن الله الجامع للحسنى من الأسماء أنكحني، وفي نسخة زيادة به أي زوجني نبيه عليه التحية والثناء في السماء أي في عالم الكبرياء، حيث أنزل فيها قوله زوجناكها، ولا يبعد أن يكون المعنى زوجناكها فيما بينها في السماء، وفيه زيادة التشريف إليها، حيث اطلع الملأ الأعلى على تزويج سيد الأنبياء وسند الأصفياء، وأقرب إلى ظاهر شريعته وباهر طريقته من اشتراط الشهود وعدم الانتفاء بأن يقال وكفى بالله شهيدا أي من بين الشهداء. وفي القضية دلالة جلية على أن للسيد أن يزوج عبده أمته مع عدم اشتراط منهما الرضا، وإشارة خفية أي إلى ما يوجب افتخاره عليه السلام في هذا المقام، فإنه لا يعرف مثله بالنسبة إلى سائر رسله الكرام. هذا وعد ابن سعد عن أنس. قالت زينب يا رسول الله لست كأحد من نسائك، ليست منهن امرأة إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها. ومن حديث أم سلمة قالت زينب: ما أنا كأحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنهن زوجن بالمهور، زوجهن الآباء وأنا زوجني الله وأنزل في الكتاب. في قول تعالى: فلما قضى زيد منها وقال: زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فاعلم أن زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لزينب أخ اسمه عبد الله. فقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل زيد وهو مولاه، فإنه قبل البعثة اشتراه من سبيل وأعتقه وتبناه، فامتنع عن قبول هذا الأمر لكونه من جهود الشرف والفقر ولزعمها أن هذا الأمر ليس محتما بل على رضاهما ويكون متوقفا. فنزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال: رضينا بالله وأطعنا رسول الله. فتزوجها زيد، وكان في خلق زينب شدة وفي مزاجها حدة، وتؤذي زيدا وتعينه بأنه من الأطراف وأنها من الأشرار. لما كثر تأديها وأراد تطليقها وشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، قال له: اصبر عليها لا تفارقها. وخطر بباله الشريف أنه لو طلقها لتزوجها لكبائر سبها وحسبها وأدبها. فنزل قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق وتعليم الأحكام وتزويج بنت الأكابر الفقار، أمسك عليك زوجك واتق الله، أي لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما ورد. وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي مظهره ومنضيه، والله أحق أن تخشى أي أولى أن تراعي خطره فيما أبداه وأمضاه وقدره وقضاه، ولا تنظر إلى الخلق. وقوله: إنه عليه السلام تزوج امرأة زيد وقد تبناه وهو مولاه، فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة ورأى منها بطرا لما كان لها فخرا، زوجناكها أي من غير أن يكون شهود ومهر، لكي لا يكون على المؤمنين عن عامتهم حرج أي إثم في أزواج أدعيائهم أي في تزوج نساء من جعلوهم كأبنائهم إذا قضوا منهن وطرا أي فرغ حاجتهم منهن وطلقهن وخرجن من عدتهم. وكان أمر الله قضاؤه وقدره مفعولا أي حتما مقضيا، لا تبديل لأمره ولا تحويل لحكمه. والحاصل أن هذه القضية اجتمالها على الآيات الجلية كانت سببا لافتقار زينب على أمثالها في الدراسة الجنسية. فقد روي في مرسل الشعب مما أخرجه الطبراني وغيره، قال: كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعظم نسائك عليك حقا، أنا خيرهن منكحا وأكرمهن سفيرا وأقربهن رحمة، زوجني كالرحمن من فوق عرشي، وكان جبريل هو السفير بذلك، وأنا ابنة عمك وليس لك في نسائك قريبة غيري. ثم هي كانت سبب نزول آية الحجاب وفق رأي عمر بن الخطاب. فقد روى البخاري عن أنس قال عمر: عمتي لعلها مصحف عن ابنة عمتك يعني أميمة بنت عبد المطلب. أحسن الله إليكم. ثم هي كانت سبب نزول آية الحجاب لقرأ عمر بن الخطاب. فقد روى البخاري عن أنس قال عمر: قلت يا رسول الله يستر عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب أنزل الله آية الحجاب. وتنطقهما والبخاري أيضا عن أنس قال: بها النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت إلى الطعام داعيا، فيجيء القوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رحط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى حجرة عائشة، قال: السلام عليك أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى بفتح فتقرى بفتح الفوقية والقاف وتشديد الراء مقصورا من غير همزة بصيغة الفعل الماضي، أي تتبع الحجرات واحدة واحدة كما ذكره العسقلاني، يقول لهن كما قال لعائشة ويقول له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، قال منطلقا له حجرة عائشة: فما أدري أخي، فما أدري أخبرته أو أخبر، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفة الباب، في أسقفة الباب داخلة والأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب انتهى. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الآية رده البخاري في كتاب التوحيد أي في باب وكان عرشه على الماء. قال القسطلاني: وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل الأرض والسماء. قلت: وفيه الإيماء إلى أن خلق العرش مؤخر عن خلق الماء، ففي المدارك أن الله خلق ياقوتة خضراء نظر إليها بالهيبة فصارت ماء، ثم خلق ريحا فأقر الماء على متنه ثم وضع عرشه على الماء. قال: وفي كون العرش فوق الماء تحته الهواء أعظم الاعتبار لأهل الأفكار. ما المناسبة بين الكتاب وحديث الباب؟ إن المراد بقولها إن الله أنكحني في السماء فوق عرشه الذي كان على الماء هو لا ينافي التوحيد الذي جاء به الأنبياء على وجه التنزيه من الأمكنة المشتملة على الأرض والسماء، لأنها قصدت بها علو الكبرياء كما قال الكرماني: لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها فيضاف إليه إشارة إلى الذات والصفات، يعني لأنه منزه عن جميع الجهات ويستوي بعلمه العلويات والسفليات، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فمعراج يونس كان إلى بطن الحوت في الماء، كما أن إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم كان إلى السماء لأنه يقال كان في أزل الآزال ولم يكن معه شيء من الأشياء. قال العسقلاني: وبنحو كلام الكرماني وأجاب غيرهم في الألفاظ الواردة في الفوقية ونحوها، يعني لا يحتاج في تأويله إلى معنى الاستواء، لكن الاستفادة المتشابهة في الآيات والأحاديث الواردات كما نزلت في غير تصرف في المعنى المراد بها، ويفوض أمرها إلى عالمها مع التنزيه عن ظاهرها الموجب للتشبيه في أمرها. وهذا طريق إمامنا الأعظم وجمهور السلف والخلف، وهو أحكم وأسلم والله أعلم. أسأل الله سبحانه تحقيق التجريد والتأييد في الحياة وتوفيق التوحيد عند الممات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلوات وأكمل التحيات على سيد الكائنات وسند الموجودات، وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. حرره مؤلفه في شهر ذي القعدة الحرام عام 20 بعد 1000 بمكة المشرفة تجاه الكعبة، زادها الله شرفا وكرما ومهابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البقية الباقية من إيضاح معاني الحديث 22 من الأحاديث الثلاثيات، وهو الحديث الأخير منها. فكان مما ذكره رحمه الله تعالى من المعاني بعد ذكر آية الحجاب أن العموم فيها مستفاد من آية أخرى، وأن هذه الآية وهي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، مخصوصة بالأزواج الطاهرات. وفي ذلك نظر، لأن العلة التي علل بها الأمر هي قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه علة مطلوبة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيرهن. فمن يقول إن آيات الحجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقوله غلط من جهة المعنى، أما من جهة المبنى فإن الخطاب فيها مسوق إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعليل العلة في الآية بطلب براءة القلوب للسائلين من وراء الحجاب وللمسؤولات من النساء عام، بل هو في غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحرى وأولى، فبالعلة استفيد العموم لا من سياق اللفظ. ثم ذكر بعد ذلك ما وقع من افتخار زينب بنت جحش رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من في السماء كما قالت إن الله أنكحني في السماء. وأول المصنف رحمه الله تعالى في السماء إلى قوله في عالم الكبرياء يعني في عالم العظمة والجلال، وقوله في السماء تصريح في إثبات أن الله عز وجل في السماء. وفي صحيح مسلم في قصة الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله فقالت في السماء، قال الذهبي ففيه فائدتان، إحداهما جواز السؤال في أين الله، والثاني الجواب بأنه في السماء، هذا ظاهر في الدلالة على المقصود، فما تكلفه الشارح خلاف ما دلت عليه النصوص. ثم قال المصنف في الصفحة 28 بعد 300: وفي القضية دلالة جلية على أن للسيد أن يزوج عبده أمته مع عدم اشتراط منهما الرضا، يعني كما أن الله عز وجل تصرف في ملكه فزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، فكذلك يكون الحكم لمن ملك أحدا من المماليك من الرجال والنساء. ثم ذكر رحمه الله تعالى آثار في ذلك أسانيدها ضعيفة عند ابن سعد عن أنس قال زينب يا رسول الله إلى آخره وإسناده ضعيف، وكذلك حديث أم سلمة بعده فيه ضعف. ثم ذكر أن زينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لزيد مولاه لأنه كان قد اشتراه قبل وأعتقه ثم تبناه، فلما سأل زينب أن تنكحه أبت، ثم رضيت بذلك إجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هي وأولياؤها. ثم ذكر ما كانت عليه حال زينب رضي الله عنها من الشدة وافتخارها على زيد رضي الله عنه، فبعد ذلك رغب زيد في طلاقها، ووقع من الخبر في ذلك ما أخبر الله عنه في سورة الأحزاب بما هو ظاهر بنفسه دون حاجة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من زيادات مبنية على أحاديث ضعيفة أو وجوه لا تثبت، كقوله رحمه الله تعالى قال له اصبر عليها لا تفارقها، إنه بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، لكن الآية مغنية عنه أمسك عليك زوجك. وقوله في تفسير قوله تعالى واتق الله أي لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما ورد، وهذا روي في حديث عند أبي داود وغيره وإسناده ضعيف، ومعاني الآيات ظاهرة دون حاجة إلى هذه الروايات الضعيفة. ثم قال المصنف في الصفحة 30: والحاصل أن هذه القضية اشتمالها على الآيات الجليلة كانت سببا لافتخار زينب على أمثالها في اشتراك الجنسية يعني فيما يشاركها من بنات جنسها من النساء فافتخرت بذلك. ثم ذكر مرسل الشعبي عند الطبراني وغيره ولا يصح أيضا. ثم ذكر أنها كانت هي سبب نزول آية الحجاب، فإن عمر كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحجب نساءه، ووضح المصنف رحمه الله تعالى خبر ذلك من حديث أنس في الصحيح، وأن الحجاب نزل ليلة البناء على زينب بنت جحش رضي الله عنها لما تأخر من تأخر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم منه ونزلت عليه تلك الآية كما قال أنس، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة والأخرى خارجة، يعني عتبت الباب فإحدى قدميه قد دخلت والأخرى لازالت على الأسكفة يعني العتبة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. ثم ذكر المصنف أن هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين له ما لم تدعوا إليه، إلى تمام الآية. ومن لطائف تصرفات البخاري في صحيحه أنه ختم كتاب الأطعمة بباب في قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، شفتوا كيف؟ يعني جعل آخر كتاب الأطعمة باب قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، يعني أن هذا آخر الكتاب، فإذا فرغ الإنسان من الطعام ينتشر، وكذلك هو الآن فرغ من كتاب الأطعمة فينتشر إلى غيره من الأبواب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، وفيه دليل على أن العرش والماء كان مخلوقين قبل الأرض والسماء، وهذا حق. ثم قال: وفيه الإيماء إلى أن خلق العرش مؤخر عن خلق الماء، واستند في ذلك إلى ما جاء في المدارك، وهو كتاب المدارك للنسب، ولا يثبت ما ذكره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المناسبة بين الكتاب وحديث الباب هو أن البخاري رحمه الله تعالى أراد تنزيه الرب سبحانه وتعالى، فأدخل هذا الحديث في صحيحه، وهذا الكلام الذي ذكره في هذه الجملة إلى آخر الكتاب مبني على نفي الاستواء المتعلق بالسماء، وهو فوقية ربنا سبحانه وتعالى وعامة النفاة للعلو، إنما يثبتون علو الصفات، يعني العلو المتعلق بالشرف والمقام والجلال، أما علو الفوقية فإنهم لا يثبتونه، ويؤولون الآيات والمعاني الواردة، الآيات والأحاديث الواردة في ذلك على غير معانيها المتبادرة بها. وعلو الله سبحانه وتعالى دلائله كثيرة مستفيضة من القرآن والسنة والآثار والإجماع والعقل والفطرة، فلا ريب أنه هو الصواب. ومن محقق الأشعرية في زماننا من صنف مجلدا كبيرا زيف فيه أدلة الأشعرية في نفي علو الفوقية، وذكر أن الصحيح هو مذهب السلف، وهو أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهو أحد علماء تركيا من حذاق علم الكلام، لكنه له تأليف في عدة مسائل في أبواب التوحيد وافق فيها السلف لظهور الأدلة عنده في ذلك، ومن جملتها هذا الكتاب في أن الله عز وجل في السماء فوقية سبحانه وتعالى. وبهذا نفرغ من التعليق على هذا الكتاب، وهو أحد شروح الثلاثيات الواسعة، وأحاديث الثلاثيات كما سبق أنها من أحسن ما يستفتح به في تفهم الحديث المسند، فيستحسن أن يراجع الإنسان شروحا أخرى لتكمل فائدتها. وقد تقدم في إحدى السنوات في برنامج الدرس الواحد أن شرحنا نظم الثلاثيات البرماوي، فإن البرماوي نظم الثلاثيات وشرحها، فأقرأناه في سنة متقدمة. وكذلك عبد الصبور ابن عبد التواب الملتاني رحمه الله المتوفى عن 18 سنة، له كتاب اسمه إنعام الباري في شرح ثلاثية البخاري، موجود ومتوفر، فتحسن قراءته. الأسئلة الثلاثة كما هي العادة، وهي التي اقتصرتم عليها، هذا يقول: الاختبارات هي التي تحفزنا على المذاكرة، فماذا عن اختبارات التعليم المستمر؟ مستمرة بإذن الله عز وجل، مستمرة في مواقيتها إن شاء الله التي نتفق عليها. يقول هذا السائل: ما هي طريقتكم في جمع الفوائد؟ هذا الجواب عنه طويل، لكن الذي أنصح به الإخوان أن لا يهملوا فائدة يجدونها، ولا يرجي الإنسان ذلك إلى موعد آخر، يقول لعلي إن شاء الله أقرأ الكتاب مرة ثانية وأسجل الفائدة وأمر عليها، بل متى فتحت كتابا فوجدت فائدة لو كانت عرضا فسجلها، إما أن تسجلها على قرة الكتاب، وإما أن تسجلها في بطاقة، لكن لا تتركها أبدا. وكان من سبق إذا وجد فائدة دقيقة يكتبها على أي موضع لئلا تضيع تلك الفائدة، فإنه بكتابتها يحفظها، وإن لم يحفظها رسخ في ذهنه الموضع الذي يعني كتبه فيه. وأذكر أن أحد المشايخ من النحاة من علماء أفريقيا سألته عن قول شراح الحديث، قوله كذا وكذا، قوله إنما الأعمال بالنيات، ما إعرابه؟ وإعرابه مبتدأ، لكن الإشكال أين الخبر؟ هذه مسألة ذكرناها لكم، وأحلنا إلى أي كتاب؟ أحسن، ذكرها الباجوري في حاشيته على شرح السنشوري على الرحبية، فهذه فائدة عزيزة، ومن يحب العلم يحفظها بأول وهلة، وأنا كنت سائل عنها، فلما سمعتها حفظتها منه، فأمرني بكتابتها، قال اكتبها على أي شيء، ف فإني أنا لما وجدتها يقول كتبتها فلا زالت باقية في ذهني. وصدق الإنسان ينبغي أن يقيد الفوائد ولا تذهب منه، فإن هذه فائدة عزيزة ذكرها الباجوري في موضعين من الحاشية المذكورة. هذا يقول: جاءت الحاشية من مخطوطة هداية الباري على ثلاثيات البخاري للبيومي، الأخ كاتب هدايات الباري، لكن أظن هداية الباري لعلي البيومي من علماء القرن الثالث عشر. قال: نظم السيوطي ذلك في بيتين وأربع تكرر النصف بها، جاءت به النصوص والآثار بقبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما مست النار. انتهى من قلائد الفوائد للسيوطي. فما هذا الكتاب قلائد الفوائد؟ هذا الكتاب قلائد الفوائد كتاب للسيوطي جمع فيه جملا من المنظومات التي نظمها، إما بيت أو بيتين أو ثلاثة من الضوابط، أو منظومة ذات أبيات متعددة. وهذا الكتاب لم يذكره أحد من مترجمين السيوطي، وله بحمد الله نسختان خطيتان، وأحد الإخوان مشتغل بتحقيقه إن شاء الله تعالى، لأنه مفيد إذ ذكر فيه جملة من الضوابط العلمية النافعة. وهذه هذا السؤال فوق الثلاثة هذه المعتادة، فنجيب عنه إن شاء الله تعالى في وقت آخر. وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من ما كنا أرجعناه من برنامج اليوم الواحد. وأذكر بدرس الثلاثاء المزيد في التعليم المستمر مع بقاء درس الأربعاء، وأن الخميس المقبل تتميم الدروس القائمة في المسجد النبوي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.